8. حقق الكابوس الثاني المسمى حاليا في مكتبتنا الخاصة بالأحلام بكابوس المحقق مبيعات لم نكن نحلم بها، كما أنه زاد من مبيعات كابوس الغميضة بشكل واضح. يبدو أن الكوابيس ستحافظ على وجودها وتصدرها لقائمة الأكثر مبيعا لجولة أخرى. وصلني هذا الكابوس مع شيء آخر لا يرتقي لكونه كابوس، لكنه مقبض ومفزع، لذلك احتفظت به قليلا على أمل أن أنجح في استغلاله فيما بعد في حالة لم يصلني أو لم أتحصل على كوابيس جدد. لكن إيرادات تأجير الكابوس الجديد فاقت توقعاتنا، وزادت من حديث الناس على الإنترنت عن الأمر بشكل لم نكن نتخيله. يكتبون منشورات عن الكابوس على شبكة الفيسبوك، يغردون عنه على تويتر، ويضعون صور مشابهة لأحداثه في الإنستغرام. كان الأمر ناجحاً بشكل مبهر، لدرجة أنه لعدة أيام متتالية لم يستأجر أي عميل في المتجرين سوى كابوس المحقق. واللطيف في الأمر أن الكابوس وصل في الوقت المناسب قبل أن يمل الناس كابوس الغميضة، أو يهجر الأمر خصوصاً أن نسبة إيجار بقية الأحلام لم تتعدى 1%، وهي نسبة محبطة للغاية. لكن هذا الكابوس حرك المياه الراكدة مرة أخرى. لكنني لاحظت أمراً غريباً. في إحدى المنتديات الشهيرة كتب أحدهم عن بيضة عيد الفصح أو الإيستر إيج الموجودة داخل الكابوس. يطلقون هذا المصطلح عادة على شيء مخفي بعناية في أحد الأفلام أو في واحدة من الروايات، سواء كان نصاً، صورة، شخصاً أو مشهداً كاملة. لكن هذا الشيء يجب أن يكون مخفياً بعناية وألا يكون واضحاً للعيان بشكل واضح مستفز. يتحدثون عن الرجل الذي ينظر لهم قبل أن يدخلوا إلى الفندق، الرجل الملثم الذي يظهر الحزن على ملامحه وهو يطالعهم من خلف جذع شجرة. ما هو دوره في الحلم؟ لا شيء. إذن لماذا ظهر بهذا الشكل الواضح الذي لا يمكن تجاهله؟ تعددت الأقاويل وتباينت الآراء. منهم من قال أن هذا الرجل سيكون له دور في بعض الكوابيس التالية، وآخرون قالوا أن هذا الرجل تمهيد لجزء ثان من هذا الكابوس. أما قلة قليلة منهم فقالوا أنه خطأ غير مقصود في أحداث الكابوس، لكن الآخرين سخروا منهم ولم يعتدوا بكلامهم، فالتزموا صمتهم وذهبوا إلى ركن بعيد في المنتدى ليناقشوا الأمر بعيدا عنهم في موضوع آخر خاص بهم. لكنني كنت على يقين أنها تفصيلة غير هامة في هذا الكابوس، وأن بعض المتحمسين للأمر كالعادة يهولون أي تفصيلة صغيرة من أجل أن يثبتوا أنهم كانوا محقين حين تحمسوا له منذ البداية. ابتسمت بسخرية وأنا أرى حماس البعض للأمر يفوق حماسنا نحن شخصيا. أنهيت عملي اليوم وأشعر ببعض الملل، لذا قررت أن أشاهد نصف الكابوس أو ضخف الحلم كما يحلو لي أن أطلق عليه. وضعت الجهاز على رأسي وضغطت زر التشغيل وأنا أسترخي في فراشي الوثير.